أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن صلي عليه وعلى آله عدد من سبحك وقدسك وسجد لك وعظمك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد من سبحك خلقهم فيها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد السحاب الجارية. وأن صلي عليه وعلى آله عدد الرياح الهارية من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد هبة الرياح عليه وحركته من الأغصان والأشجار وأوراق الثمار والأزهار وعدد ما خلقت على قرار أرضك وما بين سماواتك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد أمواج بحارك من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد الرمل والحصى وكل حجر ومدن خلقته في مشارق الأرض ومغاربها سنها وجبالها وبنيتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد نبات الأرض في قبلتها وجوفها وشرقها وغربها وسنها وجبالها من شجر وثمر وأوراق وزرع وجميع ما أخرجت وما يخرج منها من نباتها وبركاتها من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد ما خلقت من الإنس والجن والشياطين وما أنت خالقه منهم إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله على كل شعرة في أبدانهم ووجوههم وعلى رؤوسهم وخلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله على نفسهم وألفاظهم وألحاظهم من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله على طيران الجن وخفقان الإنس من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد كل بهيمة خلقتها على أرضك صغيرة وكبيرة في مشارق الأرض ومغاربها مما علم وما لا يعلم إلا أنت من يوم خلق الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه وعدد من يصلي عليه إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. وأن صلي عليه وعلى آله عدد أحيائي والأموات وعدد ما خلقت حيتان وطير ونمر ونهر وحشرات. وأن صلي عليه وعلى آله بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. وأن صلي عليه وعلى آله في الآخرة والأولى. وأن صلي عليه وعلى آله كما كان في المهدي صبيا إلى أن صار كهلا مهديا فقبضته إليك عدلا مرضيا لتبعثه شفيعا. وأن صلي عليه وعلى آله عدد فخرك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك والتعطية والوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والحوض المبرود والمقام المحمود والعز الممدود. وأن تعظم برهانه وأن تشرف بنيانه وأن ترفع مكانه وأن تسعدنا يا مولانا بسنته وأن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأن تجعلنا من رفقائه وأن توردنا حوضه وأن تسعدنا بكأسه وأن تنفعنا بمحبته وأن تتوب علينا وأن تعافينا من جميع البلاء والوباء وفتنة ما ظهر منها وما بطن وأن ترحمنا وأن تعفو عنا وتغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما سجعت الحمائم وحملت الهوائم وزرعت البهائم ونفعت التمائم وشدات العمائم ونمت النوائم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما أفلج الإصباح وهبت الرياح ودبت الأشباح وتعاقب الغزو والرواح وتقلدت الصفاح

ملائكة ورسلك الذين شرحت صدورهم وأعتهم حكمتك وذوقتهم نبوءتك وأنزلت عليهم كتبك وهديت بهم خلقك ودعوا إلى توحيدك وشوقوا إلى وعيك وخوفوا من وعيدك وأشدوا إلى سبيلك وقاموا بحجتك ودليلك وسلم اللهم عليهم تسليما وأبدا بالصلاة عليهم أجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها على حقه العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحسن والجمال والبهجة والكمال والبهاء والنور والولدان والحور والغرف والقصور واللسان الشاكور والقلب المشكور والعلم المشهور والجيش المنصور والبنين والبنات والأزواج الطاهرات والعلو على الدرجات والزمزم والمقام والمشعر الحرام وشناب الآذان وتربية الأيتام والحج وتلاوة القرآن وتسبيح الرحمن وصيام رمضان ولواء المعهود والكرم والجود والوفاء بالعهود صاحب الرغبة والترغيب والبلاء والنجيب والحظ والقاضي النبي الأول الناطق بالصواب المبعوث بالكتاب النبي عبد الله النبي كنز الله النبي حجة الله النبي من أطاعه فقد أطاع الله ومن عصاه فقد عصى الله النبي العربي القرشي زمزمي مكي تهامي صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل والكوثر والسلسبيل قاهر المضادين مبيد الكافرين وقاتل المشركين قائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم وجوار الكريم صاحب سيدنا جبريل عليه السلام ورسول رب العالمين وشفيع المذنبين وغاية الغمام ومصباح الظلام وقمر التمام صلى الله عليه وعلى آله مصطفينا من أفضل جبريل صلاة دائمة على القلب يا نعوذ محلة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تشد بها حبوره ويشرب بها في معالي بعثه ونشوره فصلى الله عليه وعلى آله نجوم الطوالع صلاة تشد عليه مجهود بيوت الهوامع أرسله النهي عن عربي ميزانا وأوضح يا بيانا وأصلح يا لسانا وأشمق يا إيمانا وأعلاها مقاما وأحلاها كلاما وأوفاها رماما وأصفاها رغاما وأوضح الطريقة ونصح الخليقة وشهر الإسلام وكسر الأصنام وأظهر الأحكام وحضر الحرام وعم بالإنعام صلى الله عليه وعلى آله في كل محفل ومقام أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله عودا وبدا صلاة تكون ذخيرة ووردة صلى الله عليه وعلى آله صلاة تامة زاكية وصلى الله عليه وعلى آله صلاة يجمعها روح وريحان ويعقبها مغفرة ورضوان وصلى الله على أفضل من طلبه النجار وسمى به الفخار وسهرت بنور جبينه الأقمار وتظاهرت عند جود يمينه الغمائم والبحار سيدنا ونبينا محمد الذي ببهر آياته أضاءت الأمجاد والأبرار وبمعجزات آياته نطق الكتاب وتواترت الأخبار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا لنصرته ونصروا في هجرته فنعم المهاجرون ونعم الأنصار صلاة نامية نائمة ما تشرع فيها يكفي هذا الطعام ومع الدول قيمة المرار رحم الله عليهم دائما صلواته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الكرام صلاة موصولة دائما تجتصر بدوام ذي الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد الذي هو قطب الجلالة وشمس النبوة والرسالة والهادي من الضلالة والمقيد من الجهالة صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة الاتصال والتوالي متعاقبة بتعاقب الأيام والليالي.